أريد منك أن تتخيل معي بقلبك لا بعقلك. فقد حدث النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن ثلاثة في بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، أراد الله أن يبتليهم فأرسل إليهم ملكا على صورة بشر، فأتى الأبرص، جاء إلى الأبرص وقال له: ماذا تتمنى من الدنيا؟ قال: أتمنى لون حسن وجلد حسن ويزول عني هذا الذي قد قذرني الناس به. فإذا به يقول بسم الله ومسح عليه مسحة واحدة فأعطاه الله الجلد الحسن وذهب عنه ما قد قذره الناس به. قال: أي المال أحب إليك؟ قال: الإبل. فأعطاه ناقة عشراء وقال له: بارك الله لك فيها. ثم تركه وذهب إلى الثاني، أي ذهب إلى الأقرع، قال له: ماذا تتمنى من الدنيا؟ قال: أتمنى شعر حسن ويزول عني هذا الذي قد قذرني الناس به. قال: بسم الله، ومسح على رأسه مسحة واحدة فأعطاه الله الشعر الحسن. فإذا به يقول له: أي المال أحب إليك؟ قال: البقر. فأعطاه بقرة حاملا وقال له: بارك الله لك فيها. ثم ذهب إلى الثالث، ذهب إلى الأعمى وقال له: ماذا تتمنى من الدنيا؟ تتخيلون رجل أعمى ماذا يتمنى من الدنيا؟ قال: أتمنى أن يرد الله لي بصري فأبصر به الناس. فقال: بسم الله، ومسح عليه مسحة واحدة فارتد بصيرا. قال له: أي المال أحب إليك؟ قال: الغنم. فأعطاه شاة والدا وقال له: بارك الله لك فيها. ثم تركهم وذهب الملك. فجاء الملك مرة أخرى إلى هؤلاء الثلاثة، فجاء إلى الأول الذي كان أبرص وقال له: عابر سبيل، تقطعت بي السبل، ليس لي بلاغا إلا بالله ثم بك، أريد ناقة أتبلغ بها في سفري. قال: الحقوق كثيرة ولا أملك ما أعطيك إياه. فأخذ يذكره بنعمة الله عليه، قال له: كنت فقيرا منعدم الحال فأغناك الله، وقد أعطاك الله جلدا حسن ولون حسن، فأسألك بالذي أعطاك الجلد الحسن أن تعطيني أي شيء أتبلغ به في سفري. قال: الحقوق كثيرة وإنما ورثته كابرا عن كابر. قال له: إن كنت كاذبا رجعك الله إلى ما كنت عليه. فأعاده الله إلى ما كان عليه، فعاد فقيرا كما كان وعاد أبرص كما كان. ثم ذهب الملك إلى الثاني الذي كان أقرع وقال: عابر سبيل، تقطعت بي السبل، ليس لي بلاغ إلا بالله ثم بك، أريد بقرة أتبلغ بها في سفري. قال: الحقوق كثيرة ولا أملك ما أعطيك إياه. قال له: كنت فقيرا منعدم الحال فأغناك الله، وقد أعطاك الله شعرا حسن، فأسألك بالذي أعطاك الشعر الحسن أن تعطيني أي شيء أتبلغ به في سفري. قال: إنما ورثته كابرا عن كابر. قال: إن كنت كاذبا رجعك الله إلى ما كنت عليه، فعاد أقرع كما كان وعاد فقيرا منعدم الحال كما كان. ثم ذهب الملك إلى الثالث، إلى الذي كان أعمى، فجاء إليه قال: عابر سبيل، تقطعت بي السبل، ليس لي بلاغا إلا بالله ثم بك، أريد شاة أتبلغ بها في سفري. قال له: خذ ما شئت واترك ما شئت، فوالله لا أجاهدك في شيء أخذته أو تركته لله، ولكني كنت فقيرا منعدم الحال فأغناني الله، وقد أعطاني الله تبارك وتعالى بصرا أبصر به فأرى الناس. فقال له: إنما ابتليتم وقد رضي عنك وسخط على صاحبيك، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.